لا للأنانية، لا للانزواء، لا للتقاعس، وإنما أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، تعليم العلم. الدين يربي الإنسان المسلم على تجاوز الاهتمامات الشخصية فقط له، وأن يخرج من إطار ذاته ونفسه جميل. إلى العمل وتعاون على البر والتقوى. كن إيجابيا في التعاون مع الآخرين، كن إيجابيا في العمل لهذا الدين، كن إيجابيا في معاونة الآخرين، التعاون معهم ومعاونتهم. مثلا ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، تدل صاحب الحاجة على حاجتي قد علمت مكانها، تسعى بنفسك لقضاء الحوائج مع الآخرين.